في جواز القعود على الراحلة للحاج بل الوقوف عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وقف على الراحلة وخطب الناس. من فعل على شيء فعله ناسيا أنه لا شيء عليه، لأن هؤلاء سألوا عن شيء فعلوه نسيانا، ففهم من ذلك أن النسيان لا يؤاخذ عليه الإنسان. طيب احنا هنقرا ثلاث احاديث اللي جايين دول، مفهومش يعني شرح بس هنستفيد منهم الباب اللي جاي. مسألة وهي باب من أجاب الفتية بإشارة اليد والرأس، يعني ممكن تكون الإجابة بالإشارة، وهذا من دقيق فقه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، أنه ما ترك لنا في باب العلم شيئا، يعني جاب فضائل العلم وحتى ان ممكن يدرس وهو راكب على الراحله ويسال الناس على الطريق والناس تساله على الطريق، يعني ما في اشياء كثيره يستفصل على الناس. فبيقول لك من ضمن الاجابه في الفتيه انه ممكن يجاوب براسه بحيث ان السائل يفهم ان هو او لا، او يجاوب بايده مثلا يفهم يعني ايه المعنى الاشاره دي. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حاجته فقال ذبحت قبل أن أرمي فأومأ بيده، يفهم إيه؟ على نفس الحال ماشي لا حرج، فأومأ بيده قال ولا حرج، قال حلقت وقد أذبح فأومأ بيده ولا حرج، يعني فهم من ذلك أن الإشارة قد تكون مفهمة ويكفي في ذلك الفتية. أيضا الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويقصر الهرج. قالوا يا رسول الله وما الهرج؟ فقال هكذا بيده فحرفها كأنه يريد القتل، يعني عمل بيده كده فيستهم منها ايه الخط. طبعا جاءت في روايات اخرى بالنص النبي صلى الله عليه وسلم قال والهرج، هو على طول قال فلا ويقصر الهرج والهرج القتل، فسر النبي عليه الصلاه والسلام بانها الخطا. لكن الامام البخاري عايز بس يستدل من هذه الروايه على حاجه واحده، وهو ايه؟ انه ممكن يشير اثناء جوابي او يشير باليد يفهم منها الجواب، بشرط ان السامع طبعا ما يفهمش معاني اخرى. الحديث الثالث ايضا فيه الاشاره عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها قالت أتيت عائشة رضي الله عنها وهي تصلي يعني في بيتها، فقالت ما شأن الناس؟ فأشارت إلى السماء، فأشارت إلى السماء فإذا الناس قيام، فقالت سبحان الله، يعني السيدة أسماء أشارت وقالت سبحان الله. فلما أشارت إلى السماء قالت آية، يعني أسماء بنت أبي بكر لما سألت عائشة قالت لها كده وقال سبحان الله، وهذا يدل على جواز التسبيح أثناء الصلاة. فقالت آية، طبعا الشمس كانت إيه؟ الكسوف، وقت الكسوف، فسألت أسماء وصلت فشافت ما تشير إليه عائشة، قالت آية فأشارت برأسها. قلوا هذا وهي في الصلاة، عشان كده إحنا قلنا قبل كده كتاب الصلاة بجواز الإشارة المفهمة من المصلي لغيره. فأشارت أي نعم، فقمت حتى تجلاني الغشة أو الغش، يعني تقول داخل الغش دوت، يعني بداية الإيه؟ الإغماء، ما هوش إغماء. يعني لما شافت الآية واستعظمت الأمر يعني حصل لها شيء من الغش او دوخان او نحو ذلك، حتى تجلاني الغش فجعلت اصب على راس الماء، فحمل الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم واثنى عليه يعني بعدما صلى، ثم قال وهذا بس هو المقصود من الحديث الاشاره اللي هنا، ان هي سالتها فاشارت اليه، يعني الجواب قد يفهم بالاشاره. لكن بقيه الحديث طبعا ياتي في كتاب الكسوف. ما النبي عليه الصلاة والسلام خطب الناس فقال ما من شيء لم أكن أريده إلا رأيته في مقامي حتى الجنة والنار،